خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحان الله العظيم. هذه الشمس العظيمة من أعظم مخلوقات الله عز وجل في هذا الكون الفسيح، إنما سخرها سبحانه لهؤلاء الفتية الصغار لما آمنوا بالله تعالى، لما أرادوا أن ينصروا دين الله عز وجل حتى في أنفسهم في زمن كله ضعف، في زمن أرادوا أن يقتلوهم لأنهم قالوا ربنا الله. ولكن سخر الله تعالى لهم الكلب، وسخر الله تعالى لهم الشمس. هذا المخلوق العظيم سخر لفتية صغار لما كانوا مع الله تعالى. انظر وتأمل، موسى عليه السلام كان في زمن مستضعف، هو وبني إسرائيل، وكان العدو من خلفهم والبحر من أمامهم، ولكن الله تعالى سخر لهم هذا البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ومر موسى ومن معه سالمين، وأغرق الله تعالى فرعون ومن معه أجمعين، وسخر الله تعالى هذا البحر الهائج بأمواجه وسعته لموسى ومن معه. لماذا؟ لأنهم قالوا ربنا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي سخر الله تعالى له الملائكة وجعلهم ينزلون من السماوات يقاتلون مع المؤمنين، وهذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أرادوا نصرة هذا الدين، أرادوا أن يجعلوا كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. انظر وتأمل، الله تعالى يرسل جنوده ولا يعلم جنود ربك إلا هو نصرة لهذا الدين. الخلاصة، إذا أردت أن يسخر الله تعالى لك الدنيا بأسرها، سواء كان في زمن التمكين، سواء كان في زمن وأنت مستضعف وحيد شريد، والله ستتحرك لك الجبال وستتحرك لك هذه البحار إذا أردت فقط أن تنصر هذا الدين. عليك فقط أن تصدق مع الله تعالى، عليك فقط أن تظهر معدن الصدق والإخلاص والعزيمة بين يدي الله عز وجل، فإن رأى الله تعالى من قلبك صدقا نصر لك هذا الدين وسخر لك الكون بأسره يكون تحت قدميك فقط لأنك تريد الله حقا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من هؤلاء الذين يخدمون هذا الدين بصدق وإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه.